رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فقام فلما قال الله اكبر ارتجت المدينه فلما قال اشهد ان لا اله الا الله خرج اهل المدينه الى المسجد النبي كي يمكن انه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعوا صوت بلال رضي الله تعالى عنه. ولكن هذا قصه لا حقيقه حتى مولى علي قاري رحمه الله عليه من كبار علماء الحنفيه ومن كبار المحدثين ان عنده كتاب موضوعات الكبير انه قال هذا قصه موضوعه لا اصل لها. ما كان بلال في شام وما كان في دمشق وما انه جاء وما انه قال. فقال فلا حقيقه لها لهذه القصه. اما نقل بعضهم والصبكي انه نقله ولكن جميع المحدثين انكروا قالوا حتى انه قصه موضوعه لا علاقة لها. فبذلك هذا أشياء كان على نهي أبي بكر وكان على نهي ثاني عمر وعلى نهي ثالث علي وعلى نهي رابع عثمان. فجاءت الري فطارهم فألقاهم إلى أصحاب الكهف فذهبوا إليه وسلموا عليهم فإن الله أحياهم فأنه آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأرسلوا السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنهم ناموا مرة أخرى. ورجع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا لا حقيقة لها ولا أصل لها. في الحقيقة دي القول الراجي أنهم ماتوا كما جاء في قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كنا مررنا في زمن أمير معاوية رضي الله تعالى عنه حتى أن مررنا على الكهف أصحاب الكهف فأراد معاوية رضي الله تعالى عنه أن ينظر إليهم فنهاه ابن عباس فقال لا تنظر ولا تذهب إليهم من ينظرهم لأن الله تعالى نهى من كان خيرا منك يعني محمد صلى الله عليه وسلم. قال لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ولكن أن أمير معاوية رضي الله تعالى قال هذا كان في عيادهم ليس الآن. فأمر بعض جماعته فأرسلوهم ولكن لما جاءوا ولا باب الكافي صلت الله عليهم الريح وما استطاعوا أن ينظروا إليهم ولا أن يدخلوا بهم حتى رجع بعض القوم فقالوا وجدنا بعض الإزام فهذا إزام أصحاب الكافي. فقال ابن عباس يا قوم أولئك قوم ماتوا وعدموا وفنوا الله أعلم بآزامهم. فكان راهب يسمع قال والله ما أعرف هل في الدنيا أحد القائل بهذا القول فقوله هذا هو الصحيح. فقالوا وما تعلم أن عباس ابن أم نبي صلى الله عليه وسلم وإن الله تعالى آتاه منه قال هذا هو القول الصحيح أولئك قوم ماتوا وعدموا وفنوا وما يعلمهم إلا الله سبحانه وأنهم سيبعثون يوم القيامة كما سيبعث سائر الخلق. وبذلك القول الراجي والقول الصحيح هذا. وبذلك قال العلماء أما ولبثوا في كافهم 300 سنين وازدادوا 9 هذا مدة أنامتهم. قل الله أعلم بما لبسوا قل الله أعلم بما لبسوا هذا تأكيد وتوكيد وتعليم وتنبيه كل شيء في علمه تبارك وتعالى لما له غيب السماوات والأرض. فلما كان علمه محيط فلما كان علمه أزلي أبدي قديم السرمدي علمه محيط لا يخفى عليه خافية لا يخفى عليه شيء لا صغير ولا كبير لا خفي ولا جلي لا شيء يحجبه بل علمه أحاط بكل شيء. فبذلك لا القول هو الحق الذي أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالوحي. وبذلك هذا هو القول الراجح وهذا هو ما عليه الأسلاف وهذا ما عليه الجمهور رحمة الله عليهم أجمعين. كما أشار المفسر في تفسيره أيضا قال فانظر ولبسوا في كهفهم 300 أشار هذا 100 ليس بالإضافة بل 100 تنوين 100 سنين. طيب سنين ماذا؟ قالوا سنين عطف بيان سنين عطف بيان ليس منصوب تمييز. إذا كان تمييز لازم عليه جر لكن هذا جاء 300 سنين سنين ليس منصوب قال بعض منصوب تمييز لا هذا قول غير صحيح. القول الراجي عند علماء القواعد كسنين أطفى بيان 300 ماذا قال سنين طيب قال لي 300 وهذه السنون 300 قال عند اهل الكتاب شمسيه قال وتزيد القمريه عليها عند العرب كم قال 9 سنين يكون زياده كم 300 على كل 100 سنه وبذلك يكون 300 قال كما جاء في قوله تعالى وزدادوا تسعا وزدادوا على وزن افتعال ابتلت التاء دالا بعد الزاء فبذلك قال وزد اي 9 سنين طيب فالثلاثمية تكون كم شمسية وتسعة تكون ماذا كمرية قل الله أعلم بما لبسوا أي بالزمن الذي لبسوه في نومهم قبل بعثهم وموتهم هذا كلها يعني هذا مدة الذين أناموا أما حقيقة لا يعلم إلا الله تعالى وهكذا بعدما أيقظوا ثم أماتوا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كم مدة لا يعلمها إلا الله إلى يوم القيامة تكون مدة كم لا يعلمها إلا الله قل الله أعلم بما لبسوا ممن اختلفوا فيه وهو ما تقدم ذكره قال له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع فبذلك لما غيب السماوات والأرض عند الله فخبره حق وصحيح لا ريب ولا مرية ولا شك فيه والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال أبواب الحج باب ما جاء أن من مناخ من سبق يعني مقصود من ترجمة الباب منا أنه أي إنسان يأتي قبله له حق بس يعني لا يعجز مكانا ولا يبنى بناء ولا بيتا في منا لما إذا كان بيت إذا كان مواقع مخصوصة مواد مخصوصة لازم كل واحد سك عليه فقال النبي منا مناخ من سبا وفيها قال العلماء رحمهم الله تعالى إشارة كإذا جعلوا بناء أنه يضيق عليه المكان يزيق المكان على القادمين على الحجاج والقادمين إلى منا فبذلك قالوا منا مناخ من سبا وأيضا قال بعض العلماء رحمه الله تعالى في قول أبي حنيفة رحمه الله قال أرض منا أرض الحرم هذا لا شك لما لأن حدود الحرم إلى قرب عرفات إلى قرب إلى قرب وادي أرنا ومنا طوله ماذا من وادي على طريق وادي المحصر يعني أن طوله من بعد وادي المحصر إلى جمرة الأقبى هذا طوله وأما أرضه فما بين الجبلين هذا أرضه وأيضا كتب بعض العلماء رحمهم الله تعالى يعني خصائص منا لكن قرانا ولكن ما رأيناه في حديث ما وجدناه في الحديث بل قرانا عن أقوال العلماء كأن منا قالوا لا خصائص الخاصية الأولى كتبوا قالوا كما مثلا إنسان إذا كان الجنين في بطن أمه في الرحم قالوا أحيانا المرأة صغيرة وتكون ولد كبير كلما تكبر الولد تتسي الرحم بقدرة الله تعالى أمارة إذا ما شاء الله كم نساء خفيفة وزن خفيف ومرأة خفيفة ونحيفة وإن الله رزقه ما شاء الله مولود متين وصحيح وما شاء الله مولود لا ما شاء الله وزن ولا قامة ولا رأس فبذلك قالوا كلما تكبر الولد تتسي الرحم بقدرة الله هذا من قدرة قالوا هكذا كان من خصائص منا إن شاء الله إلى يوم القيامة كلما يزداد عدد الحجاج قالوا إن الله تبارك يجعل فيه قالوا هذا من خصائص منا وقالوا أيضا من خصائص منا إنسان إذا رمى الجمر الجمار قال الحسبات المقبولة عند الله يرفع يرفع بدون يرفع أحد أما المردود فيبقى. فبذلك قالوا هذا هو الحكمة کہ انسان یاخذ الحسبات ولو من المزدلفة او من الطريق او من المنى بس لا یاخذ قريبا من الجمرات لمن لأنها مستعملة ويمكن أنها مردودة الله أعلم لأنه لا يعلم القبول والرد إلا الله. فبذلك أيضا كتبوا من خصائص منى وأيضا كتبوا من خصائص منى قالوا لا يقع الذباب في الأكل. إنسان قالوا ماما يأكل أما الذباب قالوا لا يقع في أكله. قالوا ماما إنسان يجرب إلا منى مليان من الحجاج ولا يقع الذباب هذا من قدرة الله وإلا إنسان ماذا يتصور لا يتصور إلا من حكم الله تعالى وقدرة الله تعالى حفظا لضيوف الرحمن لما لأن الحجاج والمؤتمرين وفد الله فإن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم كما جاء في الحديث. قالوا هذا أيضا من خصائص منى. وقالوا أيضا إنسان ما أخذ اللحم ما يأتي عليه الهدأة يأخذ اللحم من يديك لا يوجد بمنى. قال وإلا ما في أي بلد كان إنسان ما يستطيع يأخذ كيلو واحد لام يمشي من هنا إلى 100 متر إلا يجي هذا ويأخذه. ولكن قالوا هذا من خصائص منى لا يأتيهم. وبذلك ذكر العلماء خصائص منى ولكن ما وجدنا في الحديث ما رأيناه في الحديث ولا رأينا له سندا ولا إثباتا إلا في كتب مثل ما جاء في فضيلة الحرمين الشريفين وكتب تواريخ ما يتعلق بمنى وكتب تواريخ ما يتعلق بهذه المناسك. ولكن أما في الحديث فما وجد الله أعلم يمكن ولكن أنا ما وجدته وما رأيته وما قرأته. فبذلك أن العلماء كتبوا قالوا منى مناخ من سبق قالوا إلى يوم القيامة كل من يأتي إليه فأنه يأتي. وعلى أن إذن العلماء إذا توسعت مثلا الحرم كان في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم وفي زمان أصحابه مساحات الحرم كم ثم يتوسع ويتوسع ويتوسع حتى الصفوف يصل إلى آخر المسفرة يعتبر صف تابعا للحرم. فبذلك قالوا هكذا إذا اضطر الناس وتوسع منا وتوسع منا وتوسع منا ويأتي الخيام بالخيام كأنه يأتي الصفوف بالصفوف. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله قالوا لأن إذا كان إنسان لا يصل فقالوا أما أنه متبس أنه لا يسكن في وادي المحصر لما لأن وادي في العذاب فأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأماكن الذي أنزل الله تعالى فيه العذاب كإنسان لا يسكن فيه بل أنه يمر منه سريا ويذكر عقاب الله تبارك وتعالى ويستغفر الله تبارك وتعالى ويتوجه إلى الله تبارك وتعالى. وبهذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى منا ولا أحوال ولا. فبذلك القول الذي نسينا فقال أبي حنيفة رحمه الله كأن منا أرض الحرم وقال هذا الأرض الحرم كلها أرض موقوفة لا يجوز لأحد لا بيع ولا شراء ولا أخذ ولا شيء. أن أبي حنيفة رحمه الله عنده قول شديد وأنه شديد في هذا المسألة قال هذا أرض الحرم وإن الله أطلق عليها لفظ مسجد الحرام فبذلك المسجد كيف يباع. فقال إن الله تبارك وتعالى قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام وقال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام المراد مكة لأن أهل الإنسان ما يحضر في المسجد. وقال إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا يعني يمنى وأنه من دهد الحرم. فبذلك قال إطلاق المسجد الحرام على الحرم كله كما قال تعالى حتى يبلغ الهدي مهلة وقال تعالى هديا بالغ الكعبة والهدي يذبح بمنى. فإطلاق الكعبة على الحرم كلها إطلاق المسجد الحرام على الحرم كلها. فبذلك قال أرض الحرم كلها مسجد لا يباع ولا يشتري حتى لا يجوز عنده إيجار بيت عند إمام حنيفة رحمه الله تعالى قال أما في المسجد الحرام ما في إيجار ولا بيجار. لماذا قال هذا؟ قال مسجد أنت تستأجر المسجد وتؤجر المسجد للناس. حتى عنده كان فتوى عند أبي حنيفة رحمه الله كمن يبنى البناء بالمسجد يعني بالحرم بأرض الحرم قال لا يكون له باب. لما؟ لأن سواء العاكف فيه والباد سواء العاكف فيه والباد كل من يأتي ويسكن إليه له حق لما قال إن الله تعالى لم يفرق بين العاقب والباد وأنت تفرق بين العاقب والباد. قال فبذلك حتى عنده قال من له بيت أنه لا يجعل له بابا كل من يأتي إليه يدخل له حق أن يسكن فيه ويأكل معه ويشرب معه والشيء الذي رزقه الله تعالى. ولكن الفتوى على أقوال أئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى الجمهور إلى ذلك أنه جائز. فبذلك الفتوى على هذا كالبيت والبناء جائز والإيجار جائز، لأن الفتوى على هذا القول ما كان الفتوى على قول أبي حنيفة رحمه الله. لما؟ لأن ميلان الجمهور إلى ذلك. فبذلك لما الجمهور مالوا إلى الجواز فبذلك أخذ الناس على قولهم، حتى أصحاب أبا حنيفة رجعوا إلى قول الجمهور، أخذوا بقول الجمهور فقالوا جائز البناء وغير ذلك، قالوا هذا لا شك في ذلك جائز. قال باب ما جاء في منى أن منى مناخ. حدثنا يوسف بن عيسى ومحمد بن أبان قال أخبرنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك، يوسف بن ماهك أنه ثقة، عن أمه مسيكة قال بعض العلماء في المجهولات كلا نعلم أحوالها. قال أنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نبني لك بناء يذلك بمنى، وجاء في بعض الروايات بيتا، قال لا منى مناخ من سبق، إن مناخ من إناخة الإبل الذي جاء وناخ الإبل له سبق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وأخرجه ابن ماجه. ولكن مدار الحديث على مسيكة، ومسيكة هي مجهولة، فكيف تكون درجة الحديث إلى الحسن؟ فأجاب العلماء رحمه الله تعالى هذا من عادة إمام الترمذي رحمه الله تعالى أنه يذكر في كتابه روايات ويذكر في كتابه أحاديث بالسند الذي ما ذكره الأئمة المحدثين، ثم أنه يشير له طرق كثيرة فله طرق مختلفة الذي يقوي بعضها بعضا والذي يؤيد بعضها بعضا حتى بلغت الحديث إلى درجة الحسن. هذا من عادة إمام الترمذي، كما يقال وفي الباب أن فلان وأن فلان وأن فلان وأن فلان، يعني في الباب أن ابن عمر، وفي الباب أن جابر وأن أنس، يعني أخرجه الشيخان وأن أنس، وأخرجه مسلم أن فلان، وأخرجه إمام البخاري رحمه الله أن فلان، وأخرجه إمام مالك رحمه الله في موطأ أن فلان. ولكن الإمام الترمذي أنه أخرجه بسند الذي ما أخرجه الآخرين، يعني يجتهد أنه يجتهد إلى هذا حتى تكون كتابه ما شاء الله جامع لجميع الأساليب والطرق. أما الطرق الأخيرة أنه يشير إليه وفي الباب وفي الباب وفي الباب وفي الباب. فإذا جاء في السند مثلا انقطع، أو جاء في السند واحد ضعيف، أو جاء في السند مجهول، لا يصل الدرجة الحسن. ولكن قال أنها حديث حسن، لماذا؟ فأشار إلى ذلك كأن هذا الحديث له طرق أخرى وله شواهد أخرى. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا إلهي إلهنا إله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت. اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا وقت حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا بالإسلام قائما وقائدا وراقدا، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نعوذ بك عن زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم نور وجوهنا بنور الإيمان. اللهم نور قلوبنا بنور الإرفان. اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم ارزقنا نعيم الدنيا ونعيم الآخرة، اللهم ارزقنا نعيم الدنيا ونعيم الآخرة، اللهم ارزقنا نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أسقنا غيثا مغيثا نافئا مريئا غير ذا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم أسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك. اللهم أسق الحجاج والمعتمرين، اللهم أسق عبادك الصالحين، اللهم أسق عبادك القادمين لأداء فريضة حجك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا من القانتين، اللهم لا تجعلنا من الآيسين، ولا تردنا عن بابك خائبين، ولا تردنا عن بابك خائدين، ولا تردنا عن بابك خائبين يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. سبحان ربك رب العزة أما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين.